حصريا على موقع djkimo.com. صارت فجأة ودواختني مش لاقي غلطة، يا قلبي روق وبقى حاسبني لو كنت غلطان. عالبحر قاعدين مزيكا رايقة برا برا برا، طب ليه بحارب البيت طالقارة طا طا طا؟ وعقلي تايه مش داري لو بصوا في عينيها هنلاقي، وقلبي عمال بينادي بيبي فيش غيرك انتي في دماغي، وقلبي عنده الباب مقفول بس معاكي انتي المفاتيح، وقلبي عمال بينادي بيبي فيش غيرك انتي في دماغي. رجع حلم بيتي كول دايما حفلة بيجي جو معايا كل حاجة، ايه فاضلش غيرك بيبي او. رجع حالا بيتي كول جاي من حفلة البيجي كو معايا كل حاجة، ايه فاضلش غيرك. زارت فجأة ودواختني مش لاقي غلطة، يا قلبي روق وبقى حاسبني لو كنت غلطان. عالبحر قاعدين مزيكا رايقة برا برا برا، طب ليه بحارب البنت طالقارة طا طا طا طا؟ ساعات ما بفهمهاش اوقات ما بستناش، بس برضو حالي ما بس برضو بس برضو ها. ساعات ما بفهمهاش اوقات ما بستناش، بس برضو حالي ما بس برضو بس برضو ها. قلت لها رقمي قالت لي لا، قلت لها نخرج طيب قالت لي لا، قلت لها عزمك طيب قالت لي لا، قلت لها طيب امشي قالت لي لا. عمالة تشك في كل حاجة بترد اسئلتي بلماذا، وانا مش عايز ناس مش عايز حد غير انا وانتي ولا جازة. زارت فجأة ودواختني مش لاقي غلطة، يا قلبي روق وبقى حاسبني لو كنت غلطان. عالبحر قاعدين مزيكا رايقة برا برا برا، طب ليه بحارب البيت طالقارة طا طا طا طا؟ حصريا على موقع djkimo.com.